أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن فقه حديث محاجة آدم لموسى عليه السلام. يسأل عن ماذا؟ عن فقه هذا الحديث. نعم، هذا الحديث كما قال العلماء أنه في المحاجة في المصيبة التي وقعت بسبب الذنب وليست في الذنب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عندما قال موسى خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال آدم كيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. قال العلماء إنما الحجة لآدم على موسى لأنها متعلقة بالاحتجاج بالقدر على المصيبة، وإلا فالقدر لا يحتج به على الذنوب، كما قال العلماء القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، فإذا أذنب الرجل لا يقول قدر الله علي هذا، وإن كان الله قدر كل شيء، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة. إذا أصيب المؤمن بمصيبة شرع له أن يقول قدر الله ما شاء فعل، وإذا وقع في ذنب أمر بأن يستغفر ويتوب. فنلاحظ الفرق بين تقدير الطاعة فيها مقدرة من الله وتقدير المصيبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ألا يمكن أن يقال بأن من ختم له بطاعة كان الله تعالى قد من عليه بسريرة صالحة أو بعمل قلبي صالح نفعه الله به قبل موته؟ نعم، قد يحصل هذا، وقد يمن الله على بعض عباده، فالفضل ليس له حد، وإلا كيف هدى الله الكافر؟ كافر ليس له حسنة وعمله حابط، كيف هداه؟ بمنته وفضله، ففضل الله ليس له حد، ولهذا يخرج أقواما من النار بفضل رحمته لم يعملوا خيرا قط وهم مستحقون للعقوبة، ويدخل الجنة أناس يخلقهم للجنة حتى تمتلئ بهم الجنة لم يعملوا شيئا من العمل الذي يستحقون به دخول الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم ألا يمكن أن يكون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قبل أن يعلم ويوحى إليه بأن أطفال المؤمنين في الجنة؟ هذا قول قال به بعض أهل العلم، ولكن كلما حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن المحامل ووجه هذا التوجيه يكون أفضل من القول بأنه ما كان يعلم حتى أوحي إليه، وإلا هذا قال به بعض أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم قول بعض الناس لو أننا قمنا بالدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله لاهتدى الناس جميعا، فهل هذا الاعتقاد صحيح جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا غير صحيح، لأن الهداية بيد الله عز وجل، والله عز وجل أخبر أن من الناس من يهتدي ومن الناس من يضل مع وجود الدعوة، وأن الهداية بيد الله عز وجل، الموجب للهداية ليس هو بذل السبب فقط، وإنما هو بذل السبب من العبد داعية ومدعو، الداعي يدعو إلى الخير والمدعو يستجيب، لا يكفي الأمر في حصول الهداية حتى يأذن الله بهداية هذا العبد، هذا غير صحيح، دلت الأدلة والسنن الكونية والنصوص الشرعية أن كما قال الله عز وجل أن الناس على قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فهذا القول ينفي هذا الأمر، وأن الناس لو دعوا ما بقي أحد إلا وقد اهتدى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أرسلت مبلغا من المال مع رجل من بلدي، ولكن فقد منه هذا المال قبل خروجه من المملكة، فما الحكم في المطالبة بهذا المال جزاكم الله خيرا؟ هذا يرجع فيه إلى القضاء ولا تصلح الفتوى فيه، ولكن العلماء يفرقون بين التفريط من عدمه، فإذا كان الرجل مفرط فله شأن، وإذا كان غير مفرط له شأن، وأنا لا أحكم في هذه القضايا بشيء، وإنما إما أن يصطلح أو يعفو صاحب المال أو يغرم المؤتمن على الصلح بينهما، وإذا وجدت المشاحة فلا بد بينهما من القضاء. وأن هذه الأمانة أيضا عندما تحملها هل تحملها مع الغرم أو أنه اشترط على أنه لا يغرم، في هذه المسألة قضايا كثيرة ينظر فيها القاضي قبل الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يلزم المفتي معرفة فقه الواقع، وهل المراد به هو الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، وهل فقه الواقع منصوص عليه في كتب السلف جزاكم الله خيرا؟ فقه الواقع هذه كلمة مجملة، فإذا يراد بها أن المفتي يعلم واقع الناس، يعلم السياسة والاقتصاد والاجتماع وما يدور في العالم، هذا غير صحيح. وهذا الذي خاض فيه بعض الجاهلين، خاض فيه بعض أهل الجهل بدعوى أنه ينبغي للعالم أن يكون فقيها بالواقع، فشغلهم هذا الأمر عن الفقه بالشرع، فلا حصلوا الفقه بالشرع، والفقه بالواقع هذا الذي يزعمونه لا ينفعهم في معرفة الحكم الشرعي. فمعرفة أحوال الأمة العامة غير مطلوب، بل ذكر بعض أهل العلم أن من العلماء من كان لا يعلم حال عصره، وذكروا هذا في ترجمة ابن رجب، قالوا ما كان يعلم كثيرا من أحوال عصره اشتغاله بالعلم. وكثير من العلماء وصفوا بأنهم غربة في زمانهم، وكما جاء في الحديث طوبى للغربة، فكثير منهم ما كان يعرف أحوال الناس اشتغاله بالعبادة. وأما فقه المسألة التي يتطلب تنزيل الحكم عليها، مثل معرفة المفتي بحال هذا المعين ومن هو وهل هو عالم أو جاهل، مثل ما ذكرنا في السورة السابقة، فالقاضي لا يمكن أن يفتي في مسألة، مثلا رجل أعطى آخر مالا ثم فقد، فإنه سيسأل عن أحوال كثيرة، يعني هل هذا أمين وهل مفرط أو لا، وهل اشترط عندما تحمل الأمانة أو لا. هذا الذي يسمى بفقه الواقع المتعلق بهذه الصورة المعينة. ولهذا تجد أن القاضي أو المفتي عندما يريد أن ينزل حكما على معين يسأل كثير من الأسئلة ليتبين حال هذه الصورة المعينة. ولهذا يقولون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تصور الصورة في المسألة، وليس المقصود أن يكون ملما بأحوال الزمان. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: عمتي نذرت أن تتصدق بأكلة معينة توزعها على الناس كل شوال، فاستمرت على ذلك ثم تركته، فماذا عليها الآن، وهل يجوز أن تستبدل هذه الأكلة بأكلة أخرى ليستفيد منها الناس جزاكم الله خيرا؟ هو يقول أكلة معينة إذا كانت معينة في النذر وجب عليها أن تلتزم بها، إذا كانت معينة هي التزمتها وأنها كانت تطعم الناس من غير أن تشترطها في نذرها فهي ليست مقيدة وإن تعودت عليها، مثل لو نذرت أن تتصدق بالأرز أو بالقمح أو بخبز، فكان هذا شرط في النذر يجب عليها أن تلتزمه. وأما إذا على قوله معينة بمعنى أنها عينت شيئا ومضت عليه سنين ثم الآن تركته، فهي غير ملزمة بشيء لم تشترطه في النذر، فهذا يرجع إلى شرطها في النذر. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ثم تركته، فماذا عليها الآن؟ يجب عليها الوفاء بالنذر إلا أن تعجز، فإذا عجزت تعذر، وأما قبل العجز فيجب عليها الوفاء بالنذر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي أوقات النهي جزاكم الله خيرا؟